أيضا يقول هل يسمح للإنسان الاستنشاق في رمضان وما هي كيفية ذلك الاستنشاق أم أن الاستنشاق يفطر الصائم؟ الاستنشاق مضى في رمضان وفي غير رمضان واجبتان على الصحيح، الواجب على المسلم يتوضأ ويستنشق في رمضان وفي غيره في الوضوء وفي الغسل، هذا واجب في أصح أقوال العلم، ولكن في رمضان لا يبالغ، يتمضمض المرأة غير مبالغة فيها لئلا يذهب الماء إلى جوفه، ويستنشق بغير مبالغة كما في الحديث الصحيح، مبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، إذا كان صائم لا يبالغ يستنشق مرتين أو ثلاثة والأفضل ثلاثة وهكذا مضمضة، لكن لا يبالغ لا يشدد في استنشاق الماء لئلا يذهب إلى جوفه. نعم.